بلك لو قال الغفور الرحيم دي كانت تبقى حسية انه بيحنن ربنا عليهم ويطلب ده. قال له انت العزيز الحكيم، عزيز حكيم، تنفع في ان تعذبهم وتنفع في ان ايه فان تغفر لهم. طب ازاي بقى تخدم الاثنين؟ لان ما معنى العزيز؟ العزيز هو الذي لا يغلب على امره، ما فيش قوة تسيطر عليه الا عايزه يعمله. الله. طب لما يعذبهم ما فيش قوة تانية هتقدر عليه تحميهم لانه ايه عزيز. طيب ولما يغفر لهم برضه ما فيش قوة اعلى منهم، تقول له ازاي غفرت لهم وهم كانوا كافرين بيك؟ ما فيش قوة تانية. يبقى هو اللي يعمل اللي يعمله لانه عزيز وايه وحكيم. ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. ولذلك السطحيين اللي هم بدهم يتلمسوا في القرآن يقول لك يا اخي ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم كذا، الناس بيقول ايه انك انت الغفور الرحيم، تقول الغفور الرحيم دي مناسبة لان تغفر لهم. طب وتناسب ازاي ان تعذبهم؟ يبقى لازم يجي تسجيل في الآية يخدم ان تعذبهم ويخدم ايه ان تغفر لهم. قال الله هنا بقى في كلمة فلما توفيتني كنت انت الرقيب علي. طبعا الضجة دي وكلمنا فيها طويل، لكن احنا قلنا ان يعني اللي زينا بيتحدث غير اللي بيكتب. اللي بيكتب كنت لما اجي لحد دي نقول لك راجع آية كذا لاننا وفيناها بحثا في موضوع كذا. انما طب اللي بيسمعني دي وخصوصا اذا كانوا متفرقين مش جماعه قاعدين يسمعوني طوالي، النهارده ده بيسمعني النهارده بيسمعني، لما يجي موضوع زي ده يبقى بده يتحرر في ذهنه ولا ما يتحررش، ولا اقول له راجع الحلقه كذا في مش عارف ايه كذا ازاي ينفع ما ينفع. فبنضطر اننا ايه نقوم نكرر بعض الاشياء. فلما توفيتني هنا المشكله اللي حدثت ان عيسى عليه السلام رفع الى السماء ثم بعد ذلك ينزل الى الارض فيصلي خلف واحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أو هو مات كما يموت الناس والرفعة أمر معنوي. هذا الإشكال. والإشكال ده نشأ من إيه؟ من كلمة وفاة وتوفيتني وإني متوفيك. نقول له طيب ساعة ما تبحث في شيء قد يقف فيه العقل، العقل يقف يقول لك إزاي عيسى لا يزال حي وطلع كده بشحمه ولحمه وقاعد حي دلوقتي في السماء وبعدين حينزل؟ دي مسألة العقل ايه يقف فيها. يقول له من ناحية المبدأ ما تجعلش سبحة عقلك تقف امام قدرة ربك. ازاي بقى؟ قال لك ان كنت هتتكلم على المبدأ من هذه الناحية نقوم نبسطه لك. يقول له انت مؤمن ومسلم؟ يقول لك نعم. يقول له أتصدق أن محمدا صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء وأخذ حوار بينه وبين إبراهيم وبين موسى وبين عيسى وبين مش عارف مين وبين يحيى الله وبين آدم وطلع وحصل وكذا وربنا فرض الصلاة عليه؟ قال لك هيبقى قاعد مدة. إذن فمسألة صعود إنسان بشحمه ولحمه إلى السماء وبقاء مدة وارد ولا مش وارد؟ ونزل بنفسه ولا منزلش؟ نزل. يبقى المبدأ وارد طول المدة او عدمها ما ينقضش المبدأ. يعني قعد ساعة ولا قعد يومين ولا قعد ثلاثة ما ينقضش الايه. يبقى اذا من ناحية الايه من ناحية العقل ده كلام على الاول. طيب من ناحية النقل؟ من ناحية النقل نقول له اخي ثابت في الحديث يوشك ان ينزل ابن مريم فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويحج الى البيت ويأتيني فيسلم على يوشك. الله. يبقى مدام الحديث الصحيح قال كذا ومدام في بعض ايات قرآن نأنس منها ان الحكاية دي صح، ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير ام هو ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون ان هو الا عبد انعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني اسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الارض يخرفون وانه لعلم للساعة. يعني علامة لمين؟ علامة للساعة. أمال ليه النصوص مش صريحة في المسألة دي؟ تقول لك أهو القرآن رحمة بخلقه وأمة الاتباع لرسوله كل شيء قد يقف فيه العقل ولا يزيد به حكم من الأحكام يأتي الله به في أسلوب يحتمل اللي يصدقه ويحتمل اللي يقف عنده عشان ما يعملش فيه فتنة. الله لو صدقنا أن عيسى رفع ما الذي زاد علينا من الأحكام؟ طب ما صدقناش انه رفع ومزع الناس وانتهت المسألة ما الذي نقص من الاحكام؟ اذا المسألة لا تهم لا في نفس الاحكام ولا في ايه زيادتها. فالعقل يتسع ان قدرة ربنا تعمل كده اهلا وسهلا، والعقل ما يتسع فيه اهلا وسهلا. ولذلك جاءت النصوص ايه محتملة.

كل واحد بيؤدي ايه مهمته، مقهورين لمين؟ للحق سبحانه وتعالى في خدمة ذلك الإنسان. والإنسان فيه قسمين، قسم مقهور برضه للحق ما يقدرش يعمل أبدا أي حاجة، اللي هي الأشياء القسرية اللي بتدخل علي أمرض أعيا أموت زي الحيوان والجماد والنبات ولا لأ، وقسم بسيط أو اختياري افعله ولا تفعله. قسم البسيط ده يبقى كل الأجناس لله ملكها والقهر عليها، كل الأجناس إلا الإنسان. الإنسان كله متمرد مختار ولا في بعض أموره مختار وفي بعضه غير مختار؟ نمسك اللي بعض اللي مش مختار فيه نجده أغلب حياته. أنا مختار في أن أتنفس؟ أنا مختار في أن يجري الدم في عروقي؟ أنا مختار في أن الكلية بتاعتي تشتغل ولا الحالب ولا المسألة تتملي ولا بتاع؟ أنا مختار في شيء من هذا؟ كل ده أنا إيه؟ أنا مقهور فيه ومسير، ومن رحمة الله بي أنني مسير. وإلا فإذا كنت أنا مختار أنا بقعد كده بقول يلا خد شهيق طلع زفير، بتقعد أنت تعمل العملية دي؟ طب إذا كنت أنت لك اختيار في العملية دي، طب لما تنام مين يعملها لك بقى إن شاء الله؟ تعمل إزاي؟ تيجي إزاي؟ الله يبقى من رحمة الله أنني إيه؟ أنني مقهور وأنني إيه؟ وأنني مسير. الله، أمال أنت مختار يا سيدي في إيه؟ في مسائل التكليف فقط، افعل دي وافعلش دي. قال لك اوعى تفتكر ان حتة الاختيار اللي بسببها قلت لك في اول الصورة اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمة الانعام واحترمت اختيارك وقعدت امرك وقول لك اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، قال لك دي ستسلب منك يوم القيامة وتصبح ايه؟ قالت الاختيار اللي انت كنت مخاطب بسببها في اوفوا بالعقود اتسلبت منك وبقيت ايه؟ مقهور. يبقى قالت الاختيار ما عادش لها ايه؟ ما عادش لها لازمة. يبقى بقيت زي الجماد وزي النبات وزي الحيوان. يبقى ما يصحش ان انا اقول لله ملك السماوات والارض ومن، اللي هي بتاع العاقل، ومن فيهن، اقول في الكل وما فيهن لانك بقيت زيهم تمام. الله، لان احنا ما لغير العاقل ومن للعاقل. لله ملك السماوات والارض وما، طب ما هو يا رب ملك السماء والارض فيهم مين؟ فيهم الانسان، والانسان ده مين؟ عاقل. تقول له عقل ده فايدته ايه؟ قال لك الاختيار بين البديلات، الاختيار بين البديلات اذا يظل العقل له مهمة ما دام فيه اختيار بين البديلات. فان لم يكن هناك اختيار بين البديلات يبقى العقل لازمته ايه؟ ولا له لازمة. تبقى انت استويت مع ايه؟ معك. تبقى تستحق ان تخاطب بما ولا تستحق ان تخاطب بمن. لله ملك السماوات والارض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. الله، هي المسألة مسألة ملك بس؟ ده احنا قلنا فيه ملك وفيه ملكوت. ولذلك اقرأ قول الحق سبحانه وتعالى وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض. ملكوت السماوات اي لان العالم ده فيه ما يقع تحت احساسك وادراكاتك وفيه ما لا يقع تحت احساسك ولا ادراكاتك. اللي ما يقعش تحت حسك ولا ادراكاتك يبقى عالم الملكوت، واللي يقع تحت حسك وادراكك يبقى عالم الايه؟ عالم الملك. احنا دلوقتي في عالم الملكوت لا نعرف عنه الا ما اخبرنا به ربه، لكن عالم الملكوت لنا فيه عمل ولا لا؟ فعالم الملك ده ايضا ولا هيبقى لك فيه حاجه روقا زي عالم الملكوت ولا لك فيها ايه؟ كل حاجه. وبعد ذلك يقول الله ملك السماوات والارض ايه وما فيهن وهو على كل شيء قدير. ومن قدرته على كلية الأشياء أن ينهي ما جعل لك فيه اختيارا وأن ينهي ما جعل لغيرك فيه سببا عليك. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.